ثم تعالوا لأعرض على حضراتكم صورة، وأسأل هؤلاء الملاحدة المستشرقين عملاء السفارة الأمريكية، أسأل هؤلاء سؤالا صريحا وواضحا وأرجو الإجابة عنه. في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الممتحنة، سورة اسمها سورة الممتحنة. أتدرون كيف نزلت على رسول الله؟ نزل أولها من أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، من أول هذه الآية إلى قوله تعالى في نفس السورة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. نزلت هذه الآيات من أول السورة إلى هذه الآية قبيل فتح مكة بقليل، قبل أن يتحرك الرسول في العام الثامن من الهجرة لفتح مكة نزلت هذه الآيات. أما من أول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، إلى قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، هذه الآيات نزلت في العام السادس من الهجرة بعد صلح الحديبية، والرسول يحمل الحقيبة الدبلوماسية متوجها إلى المدينة في العام السادس. يبقى أولها نزل في العام الثامن قبل الفتح، ووسطها نزل في العام السادس بعد صلح الحديبية، ومن أول قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، إلى آخر السورة قوله تعالى: كما يئس الكفار من أصحاب القبور، نزلت هاتان الآيتان بعد أن دخل النبي مكة فاتحا. أعلمتم كيف وزعت الصورة الواحدة إلى ثلاث أزمنة، إلى ثلاثة أوقات؟ أولها قبل فتح مكة، ووسطها بعد صلح الحديبية في العام السادس، وآخرها بعد أن فتح النبي مكة وأخذ البيعة على نساء المؤمنين. فقولوا للذين يريدون أن يرتبوا القرآن على حسب النزول، قولوا لهم: إن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولن يرضى الله أبدا لأحد أن يمد يده لكتابه بعد قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن المصحف بترتيبه إعجاز، وبوضع صوره على هذا النظام إعجاز. ولقد اعتاد الأمين جبريل أن ينزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في كل عام في رمضان، فيسمع من رسول الله كل ما حفظه، ويقرأ على رسول الله كل ما حفظه في كل عام في رمضان. جبريل يقرأ والنبي يسمع، والنبي يقرأ وجبريل يسمع. وفي آخر رمضان في حياة رسول الله نزل الأمين جبريل مرتين في رمضان يسمع ويقرأ، ويقرأ النبي ويسمع.